Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Frukt og matvarer معي حبة فراولة Jeg har et jordbær معي حبة كيوي وشمامة Jeg har en kiwi og en melon. معي برتقالة وحبة grapefruit. Jeg har en appelsin og en grapefrukt. معي تفاحة وحبة mango. Jeg har et eple og en mango. معي موزة وحبة أناناس. Jeg har en banan og en ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Jeg lager fruktsalat. أنا أكل قطعة توست. Jeg spiser en toast. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Jeg spiser en toast med smør. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Jeg spiser en toast med smør og syltetøy. أنا أكل ساندويتش. Jeg spiser et smørbrød. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Jeg spiser et smørbrød med margarin. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Jeg spiser et smørbrød med margarin og tomat. نحتاج إلى خبز وأرز. Vi trenger brød og ris. نحتاج إلى سمك وستيك. Vi trenger fisk og biff. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Vi trenger pizza og spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Hva mer trenger vi? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Vi trenger gulrøtter og tomater til suppen. أين السوبرماركت؟ Hvor det en matbutikk? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية